بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه البارحة؟ نعم، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. ها، متى يسقط الإثم والضمان بالجهل والإكراه والنسيان؟ متى هذا؟ مطلقا أم فيه تفصيل؟ نعم، فيه تفصيل. إن كان المتلف في حق الله فيسقط أيضا الضمان، المتلف أو ماذا بارك الله فيك، أو الكفارة. يعني أقصد إذا كان الخطأ أو الذي يترتب عليه الخطأ أو النسيان أو الإكراه، إذا كان يترتب عليه ضمان، فإن كان في حق الله فيسقط الضمان والإثم أيضا يسقط. سقوط الإثم هذا بالاتفاق، لا يأثم المخطئ ولا الناسي ولا المكره. المخطئ المراد به غير العالم الجاهل. ما هو الدليل على سقوط الإثم عن هؤلاء؟ ها، عندك يا أسامة، عندك يا أخانا. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا، وأيضا الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذا كان في حق المخلوق يسقط الإثم ولا يسقط الضمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. هناك بيت سقط من بعض النسخ، وهو أيضا ساقط من هذه النسخة التي بين يدي، وهو قول المصنف رحمه الله: أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. هذا عندكم؟ ها، موجود عندك؟ طيب. ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما. لا، هذا بعد عندك هكذا: وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. بعده أحسنت، هكذا أنسب: وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. طيب، قول المصنف رحمه الله: وكل متلف فمضمون، يعني أن كل من أتلف شيئا وجب عليه ضمانه، لأن الأصل في المتلفات أنه يجب ضمانها، سواء كان المتلف متعلقا بحق الخالق أو بحق المخلوق، كله يجب فيه الضمان، هذا هو الأصل. إلا أنه يستثنى في حق الله ما أتلف على سبيل الجهل أو الإكراه أو النسيان كما سبق بيانه. وأما إذا أتلف شيئا مما يتعلق بحق الله وهو ليس معذورا بجهل ولا بنسيان ولا بإكراه فيجب عليه الضمان. وأما إن كان المتلف في حق المخلوق فيجب الضمان مطلقا حتى على الناس والجاهل والمكره. والدليل على وجوب ضمان المتلف قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والذي يتلف شيئا مما يتعلق بحق الغير ثم لا يضمنه فقد أكل أموال الناس بالباطل. ومن الأدلة على وجوب ضمان المتلف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضمن إحدى نسائه التي كسرت الصحفة، ضمنها هذه الصحفة وضمنها الطعام، قال: إناء بإناء وطعام بطعام، مع أنها كان الحامل لها على هذا الفعل هو الغيرة، فلم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فعلها هذا، يعني لم يؤثمها، وإنما أوجب عليها ضمان ما أتلفته، لأن حق الغير إذا أتلف فإنه يجب ضمانه، ولو كان المتلف له معذورا بإكراه أو جهل أو نسيان أو نحو ذلك، كما هو الشأن في عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث كان الحامل لها على صنيعها ذلك هو الغيرة. قال: إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، يعني إذا كان موجب الإتلاف هو دفع الأذى فلا يجب الضمان. وهذه قاعدة يعبر عنها الأصوليون والفقهاء بقولهم: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، كدفع الصائل، شخص صال عليه بعير يريد أن يهجم عليه فدفعه هذا الذي صيل عليه، دفعه بالأسهل فالأسهل، فلم يندفع إلا بقتله وإتلافه، فلا ضمان عليه، لأنه حينما أتلفه أتلفه لدفع أذاه له، لأنه لو تركه يصول عليه فقد يهلكه. كذلك أيضا إذا أتلف شيئا مما يتعلق بحق الله أتلفه لدفع أذاه له، صال صيد على محرم فأتلفه دفعه حتى أتلفه، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، شريطة أن يدفعه بالأسهل فالأسهل، يعني لو أمكن دفعه بما هو دون القتل فلا يجوز قتله. والدليل على هذه القاعدة على أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه قول الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. مفهوم المخالفة من الآية أن من أتلف غيره وهو غير ظالم له وغير باغ عليه فإنه لا جناح عليه ولا سبيل عليه. دليل آخر قول الله تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فأسقط إحدى ثنيتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم ديته لأنه صائل. دل الحديث على أن من أتلف غيره لدفع أذيته له فلا ضمان عليه. وكذا أيضا من الأدلة ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. فأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل الذي اعتدي عليه وعلى ماله، أذن له بالمدافعة ولو بالقتل، ولو بالقتل. ولكن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بقتله مباشرة، بل قال: لا تعطه، امتنع، فإن قاتلني قال: قاتله، يعني بدأ بالمقاتلة، قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. فإن قتلته؟ قال: هو في النار. لم يقل: أنت ظالم له، بل قال: هو في النار. وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم في الجملة، نقل الاتفاق عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذا نقل الإجماع عليها ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، حيث قال: وإذا بغى أحد من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحريم أو المال وجب قتاله، وهذا بالاتفاق. يعني ابن حزم رحمه الله ينقل الاتفاق على وجوب المقاتلة، مقاتلة من صال على النفس أو العرض أو المال. بالنسبة لمدافعة من صال على الحريم، هذا يجب دفعه، يجب دفعه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. هذا بالاتفاق، لم يختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب المدافعة عن الحريم، نقل الاتفاق على هذا غير واحد. وأما بالنسبة لدفع الصائل الذي صال على النفس فالخلاف حاصل، هل يجب مدافعته أم أنها مجرد جائزة؟ الجمهور على وجوب المدافعة، وجوب المدافعة عن النفس، وهذا هو الأرجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قال له: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. وهذا أمر، والأمر للوجوب. وأما بالنسبة للمال فإن المدافعة عنه أيضا مختلف فيها، والراجح أنه لا يجب وإنما يجوز. فلو أن شخصا استسلم للصائل وأعطاه المال دفعا لشره فلا يأثم، بل قد يكون ذلك من العقل والحكمة، بينما ذهب بعض العلماء أيضا إلى وجوب المدافعة عن المال. ولكن الصواب جواز المدافعة، شخص صال على مالك قاطع طريق أو نحو ذلك، هل يجب عليك أن تدفع؟ لأن المدافعة ماذا يعني؟ ليس لها حد محدود، فقد لا يندفع بالامتناع، وقد لا يندفع بالضرب، قد لا يندفع إلا بالقتل. أي نعم، فحينئذ كان القول الأرجح أنه لا يجب وإنما يجوز المدافعة عن المال. إذن قول المصنف ها هنا: إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. ما معنى؟ أن من أتلف شيئا عضوا نفسا مالا أتلفه لدفع أذاه له فلا ضمان عليه. وأهل العلم رحمهم الله يذكرون لهذه القاعدة جانبا آخر، فيقولون: ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، كالأمثلة التي مرت معكم. ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به فإنه يضمنه. ما الفرق بين العبارتين؟ ها، انظر الآن: من أتلف شيئا لدفع أذاه له، صيد صال عليك دفعته فلم يندفع إلا بالقتل، لا ضمان عليك، لأنك قتلته لتدفع أذاه لك، لأنه آذاك. ولكن لو أصابتك المخمصة فلم تجد ما تأكل إلا هذا الصيد، فذبحته وأكلته وأنت محرم، أنت مضطر ولا لا؟ مضطر. لكن هل الصيد حصلت منه أذية لك؟ لا، لم تحصل أذية منه لك، فأنت الآن أتلفته لتدفع أذاك به، والأول أتلفته لتدفع أذاه لك. عرفنا الفرق بين العبارتين؟ من أتلف شيئا لدفع أذاه له يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به يضمن. مثال آخر: شخص في السفينة قال قائد السفينة: لقد اضطربت السفينة بسبب كثرة الأحمال لثقل الحمل الذي عليها، فسآخذ بعض الأمتعة وألقيها في اليم حتى لا تغرق السفينة. ففعل، أخذ بعض الأمتعة وربما كان بعضها ثمينا فألقاها في اليم، هل يضمنها؟ هو الآن أتلفها ليدفع أذاها للناس أو ليدفع أذى الناس بها؟ ها، أتلفها ليدفع أذى الناس بها، إذن هل يضمنها؟ يضمنها. لكن لو أن متاعا سقط على السفينة، المتاع ليس من الأمتعة التي هي محمولة على السفينة، ولكن سقط على السفينة وهي تجري في البحر فأثقلها حتى كادت أن تغرق، فقام قائد السفينة وألقى هذا المتاع الذي سقط على السفينة، ألقاه في البحر، هل يضمنه؟ لا يضمنه، لأنه أتلفه لدفع أذاه للناس. عرفنا الفرق الآن؟ طيب، شخص وجد مال غيره وهو مضطر لأكله فأخذه وأكله، هل يضمنه؟ لأنه أتلفه لدفع أذاه به. طيب، شخص محرم فأصابه القمل، تضرر، القمل آذاه، فحلق شعره ليذهب القمل، هل يضمن؟ هل عليه الفدية؟ لأن الشعر لم تحصل منه أذية، فهو أتلفه ليدفع أذاه به. لكن لو كانت الأذية من الشعر، افتراضا يعني الشعر هو الذي آذاه، ها؟ كما إذا طال شعر حاجبه حتى غطى عينه فقصه لدفع الضرورة، هل يضمن؟ هل عليه الفدية وهو محرم؟ لا يضمن، لأنه أتلفه لدفع أذاه له، الشعر الآن هو الذي آذاه. طيب، شخص أصابته شوكة أو شيء تحت ظفره فآذاه وآلمه ولا يمكن إزالته إلا بقص الظفر، فقص الظفر فزال هذا الشيء الذي آذاه تحت ظهره، هل يضمن؟ يضمن، لأنه أتلفه لدفع أذاه به. ولو كانت الأذية من الظفر فأتلفه لا ضمان عليه. هذه القاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد، وقد مرت معنا في ماذا؟ في القواعد والأصول الجامعة في الدرس العام في العصر. نعم، وأيضا أشرنا إليها في منظومة السعدي رحمه الله قبل فترة. إذن المصنف رحمه الله استثنى هذه الحالة، المتلف يضمن، المتلف مضمون يجب ضمانه، إلا إذا كان الإتلاف لدفع الأذى، يعني دفع هذا المتلف فأتلفه لأنه آذاه، هذه حالة. وأيضا من الحالات المستثناة ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: أو يكو مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. يعني الحالة الثانية أن يأذن لك المخلوق المالك أن تتلف بعض ماله، قال لك اذبح هذه الشاة وهي مملوكة له، فذبحتها فقال أريد ضمانها، لا ضمان عليك لأنه هو الذي أذن، إذا كان جائز التصرف. واضح الآن؟ أي نعم. إذن الحالة الثانية مما لا يجب فيه ضمان المتلف، ها، إتلاف ما أذن بإتلافه من قبل مالكه، إتلاف ما أذن بإتلافه من قبل مالكه. قال لك واحد كل هذا الطعام فأكلته، الآن أتلفته بالأكل ثم أراد أن يضمنك وهو الذي أذن لك، لا ضمان عليك. هذا قول المصنف، معنى قول المصنف: أو يك مأذونا به من مالكي أو ربنا ذي الملك خير مالكي. الحالة الثالثة أن يكون المتلف مأذونا به من قبل الخالق، أن يكون المتلف مأذونا به من قبل من؟ من قبل الخالق. يعني مثلا الوالي على مال اليتيم له حق التصرف في مال اليتيم، فلو حصل منه إتلاف بدون تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. من الذي أذن له في التصرف أصالة؟ هل هو اليتيم؟ الشرع الذي أذن له، الشرع هو الذي أذن له. كذلك أيضا إذا اقتضت المصلحة في تغييرك للمنكر أن تتلف بعض الأشياء التي ترى أنها منكرة بالضوابط والشروط التي يجب توفرها في هذا، فلا ضمان عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فليغيره بيده، فما أذن فيه الخالق بإتلافه أو بالتصرف فيه فلا ضمان فيه. إذن هذه ثلاثة أحوال يستثنى فيها عدم ضمان المتلف. من يعيدها؟ براء. الحالة الأولى أن يكون الإتلاف لدفع الأذى، والحالة الثانية أن يكون المتلف مأذونا به من قبل مالكه، والحالة الثالثة أن يكون المتلف مأذونا به من قبل الشرع. لعلنا نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.